الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث العلماء ليهم كلام فيه، يعني كون هذا الحديث من أصول هذا الدين وأنه هو من جوامع الكلمة، وبعض العلماء يذكرون أنه لا حديث أجمع من هذا الحديث، يعني بعضهم قال أن هذا الحديث أجمع الأحاديث. هذا الحديث فيه أربع حاجات. إن الله فرض فرائض، يعني الحديث فيه إيه؟ الله فعل كذا وإنتوا المفروض تعملوا إيه قصاد ده. إن الله فرض فرائض نعمل إيه فلا تضيعوها، وحد حدودا نعمل إيه فلا تعتدوها، وكذا. أربع حاجات: إن الله فرض فرائض، حد حدودا، حرم أشياء، سكت عن أشياء. أولا نتكلم على إن الله فرض فرائض وناخد معها وحرم أشياء، ونرجع تاني لحد حدودا بعدها. الفرائض عكس المحرمات. إن الله فرض فرائض فروض أوجبها الله سبحانه وتعالى، وعكسها المحرمات أشياء نهى الله سبحانه وتعالى عنها، محظور إن إحنا نقرب لها. الفرائض ما المطلوب منا في الفرائض؟ ألا نضيعها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا. لاحظوا يا جماعة أن الذي يفرض ويحرمه هو الله سبحانه وتعالى. أصل عندنا في الدين أن التشريع من الله سبحانه وتعالى، تكلمنا في المسألة دي قبل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع لكونه رسول الله الذي أرسله الله. لكن إحنا عندنا علماء، العلماء لا يشرعون، لا يحلون الحرام ولا يحرمون الحلال، بيجتهدوا في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى في القضايا الخفية، يجتهدوا في معرفة هذا. لكن ما عندناش حاجة اسمها إن رجال الدين يحللون ويحرمون كما عند غيرنا، ويعترفون بهذا ويصرحون به عادي، إن كانت الحاجة الفلانية حرام لغاية لما عملنا اجتماع في عام كذا وبقت حلال، يرون لأنفسهم ذلك. عندنا في الإسلام الذي يفرض الله سبحانه وتعالى، والذي يحرم الله سبحانه وتعالى. إن الله فرض فرائض، المطلوب ألا نضيعها، وحرم أشياء، المطلوب ألا ننتهك هذه المحرمات، يعني ألا نقع في هذه المحرمات. طيب بالنسبة للحدود، قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. يعني إيه الحدود؟ ما معنى الحدود؟ يعني إيه حد حدودا فلا تعتدوها؟ ما المراد بالحدود؟ الحدود لها ثلاث إطلاقات، يعني بتتقال على ثلاث حاجات كلمة الحدود. الإطلاق الأولاني اللي هي الحدود اللي بتبقى في الجنايات، زي حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، وهذه الحدود اللي بيقولوها في كتب الفقه. ليس هذا المقصود هنا في الحديث طبعا، حد حدودا فلا تعتدوها، مش ده، بس ده إطلاق بيطلق على الحدود اللي هي المشهورة، كما ذكرت المشهورة في إيه؟ في كتب الفقه، لما يقولوا الحدود بيقصدهم على دي. الإطلاق الثاني: الحدود تطلق على المباحات. الحدود تطلق على المباحات، يعني الأشياء المباحة يتقال عليها أنها حدود الله سبحانه وتعالى. يعني إيه حدود الله؟ زي المباح يبقى حدود الله، يعني ما ينفعش تعدي لغيره، ده آخرك، ما ينفعش تعدي لما بعده من المحرمات. الإطلاق الثالث إن الحدود تطلق على المحرمات نفسها، فيبقى مطلوب منك إنك ما تعدهاش لغيرها، ولا إيه؟ لو هي المحرمات ما تروح لهاش أصلا، صح ولا لأ؟ ما تروح لهاش أصلا. طيب هتلاقي في القرآن: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تعتدوها دي المباحات، ما تعدهاش للحرام. فلا تقربوها ده الحرام، لأن الحرام مطلوب منك ما تقربش منه. الحرام مطلوب منك أن أنت ما تقربش من الحرام. فيبقى تاني الحدود ليها ثلاث إطلاقات بتطلق على الحدود اللي هي زي حد الزنا، حد القذف ونحو ذلك، حد السرقة اللي هي مشهورة في كتب الفقه، والمعنيين التانيين دول أشهر في القرآن والسنة، إن هو إما تطلق على المباحات وإما تطلق على إيه؟ على المحرمات. فالمباحات يعني إيه بقى؟ المباحات إيه؟ زي دي تبقى حدود الله، يبقى ما تعدهاش لغيرها، ما تعدهاش للمحرمات، والمحرمات ما تقربلاش أصلا. طيب هنا في هذا الحديث من خلال الكلام اللي أنا قلته ده، ما المراد بالحدود؟ المباحات. أحسن، المباحات، لا ما أباحه الله لا تتعداه إلى ما حرمه. يعني أباح لك من الأطعمة أشكال والوان، لا تعتدي حدود الله إلى ما حرمه من المطعومات والمشروبات اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أباح الله عز وجل لك كثيرا من المعاملات المالية، وفي أشياء حرمها، لا تتعدى ما أحله الله لك إلى ما حرمه الله عليك. واضح؟ وحد حدودا أخرج ده في البيت، لا فلا تعتدوها. واضحة؟ طيب رابع حاجة في الحديث، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء، يعني لم يرد فيها إن هي فرض ولا إن هي حرام ولا أن الله عز وجل جعلها حدودا، يعني من المباحات التي لا تتعدى إلى غيرها، ولكن هي سكت عنها، ما تفش عليها حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمة لكم غير نسيان، الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، مش إن هي نسيت، ولكن هذه سكت الشرع عنها. طيب إيه الفرق ما بين اللي سكت عنه الشرع والمباح؟ يعني صح، المسكوت عنه بالحديث ده ونظائره عرفنا منه إن هو مباح. يعني دلوقتي هنا دلوقتي الصحابة في زمان التشريع يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا إن ده فرض، ده مستحب، ده مباح. طب في شيء ما تقلهمش في حاجة، ما هم منتظرين، لذلك كانوا يسألون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم إن اللي مسكوت عنه ده مباح، فالمباح ممكن يبقى اتنص عليه إن هو مباح في حديث، في آية أو في حديث اتنص عليه إن هو مباح، وممكن يبقى ما تقلش عليه حاجة أصلا. واضح؟ ما تقلش عليه حاجة أصلا، تلاقي مثلا العنب، الزيتون، الرمان مذكور في القرآن، أصلا بيذكر في الامتنان على الخلق، ماشي. طب المانجا، الفراولة مذكورة في مجمل ما يخرج من الأرض، ما فيهاش شيء مما يضر، وما بيخرج من الأرض بيخرج منها مخدرات، مش بيزرعوا بحاجات، صح ولا لا؟ بس ده مما يضر، ده هيلحق بالخمر، ولكن ده مش مذكور في شيء الأصل. يعني هذا أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعلموه من الوقت. هو سكت، ما هو طبيعي إنه هو مباح. لا، هو طبيعي أنت بعد ما الأمر أصلا استقر على هذا، الصحابة كان المسكوت عنه بيروح يسألوا عليه، لأنه ما جاتش في حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم أن الذي سكت عنه هذا رحمة لكم ليس نسيانا، فلا تسألوا عنه. خلاص، يبقى ده ألحق بإيه؟ ألحق بالمباح، ألحق بالمباح. طيب ليه ما يسألوش عنه؟ ممكن يكون علشان ما يحرمش أو يذكر لهم يكون شيء مباح، أو شيء مثلا أمر فيه ساعة فيضيق عليهم، فيبقى خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي لما تكلمنا قبل كده إيه؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سبق قبل ذلك اتكلمنا على قضية السؤال، فلو هو كده علشان ما يحرم يبقى صار هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هو كده بس؟ لا، نرجع نقول الكلام اللي ذكرناه سابقا في قضية كثرة السؤال، إن لو الإنسان سيسأل في أشياء فيها تكلفات لا فائدة فيها ولا يحتاجها، فهذا السؤال مذموم، هذا السؤال مجنون. لكن ليس معنى هذا ان يلاقي مثلا حاجه يقول ايه ما هو الموضوع ده ما اتذكرش، ما فيش حديث بيقول ان مش عارف كذا حرام. عارف انت في ناس يطلعوا لك جيب لي حديث يقول ان عارفين ايه يعمل ايه، هو في الامر مش بالصوره دي، وان ما فيش حديث بيقول كذا خلاص يبقى انا ايه مش هسال لا يضيق عليا ويطلع حرام. لا، واحنا دلوقتي ما فيش وحي بينزل، هو لو هو حرام فهو حرام خلاص اصلا، مش انت لسه لما هتسال هيحرم لسؤالك. مش واضحه دي ولا مش واضحه؟ واحد يقول انا مش عاوز اسال على المعامله الماليه دي لا تطلع ربا، هي طلعت اصلا قبل، هي طلع لوحدها، انت مش مستني ان شفت لما تطلع هتطلع، هي طلعت اصلا، فانت بتسال تعرف هي ربا ولا لا، مش بس هي كانت مباحه فلما تسال ستحرم. السؤال المذموم، السؤال من السؤال المذموم اللي هو ان الانسان يسال عن اشياء مسكوت عنها لا يحتاج اليها او اشياء يكون فيها تكلف، ده يكون مذموم. يعني ايه يا جماعه يكون، انا بقول اشياء لا يحتاج اليها او فيها، او دي ممكن يكون يحتاج اليها لكن فيها تكلف. يعني مثلا حد جايب لي العصير ده، طب مش ممكن اللي جايب لي العصير ده فلوس حرام؟ ده واسال عن ايه، في حاجه اسمها كده؟ انا مش قصدي حاجه. ممكن انا هل ده تكلف؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد بيدعوه يهودي بيدعوه يقولوش تجيب فلوس ليه؟ واضح ولا مش واضح؟ فده خلاص عادي مفهوش مشكله، مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ فانا اقصد لما اقول ممكن يكون انسان يحتاج الى شيء لكن السؤال نفسه فيه تكلف يكون مذموما، وممكن يكون يسأل في شيء لا يحتاج اليه. هو احنا لما نبقى في المريخ ومفيش ما ينفع تيمم اللي هو كده يعني ما ينفع لا تحتاج اليه، ده سؤال مذموم، هذا سؤال مذموم. طيب، وتكلمنا قبل ذلك عن قضية السؤال والنهي عن كثرة السؤال في حديث سابق.